بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 46 من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 61 بعد 100، وهي قوله تعالى: وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. أيها الإخوة، أول ملاحظة أن في اللغة العربية صيغة من أشد صيغ النفي على الإطلاق، هي قوله تعالى: ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يعني يمكن أن تفهمها على الشكل التالي: مستحيل وألف ألف مستحيل. ما كان الله ليظلمهم، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فأية صيغة تأتي على شكل ما كان تفيد أن هذه من أشد صيغ النفي، ذلك أن النفي نوعان: نفي حدث ونفي شأن. فقد نلتقي بسارق كبير، نسأله: أسرقت هذه الحاجة؟ يقول لك: لا، لم أسرقها. هو نفى سرقة هذا القلم، لكن سرق أشياء أكبر من هذا بكثير. أما إذا سألت إنساناً شريفاً: هل أخذت هذا؟ يقول لك: ما كان لي أن أفعل، أي هذا ليس من شأني ولا من طبيعتي، ولا أرضاه ولا أقبله ولا أقره ولا أفكر فيه ولا يخطر على بالي ولا أشجع عليه ولا أوقر من فعله. هذا معنى ما كان لنبي أن يغل. جاء النفي نفي شأن لا نفي حدث، لأنه معصوم. النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من أن يخطئ. لماذا؟ لأنه مشرع، ولأن الله أمرنا أن نأخذ منه كل شيء، بدليل قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلو أنه يخطئ، لو أنه غير معصوم، كأن الله أمرنا أن نعصيه. ما دام الله عز وجل قد أمرنا بآية قطعية الدلالة واضحة أن نأخذ منه وأن ننتهي عما نهى عنه، إذن هو معصوم، معصوم من أن يخطئ في أقواله وفي أفعاله وفي إقراره وفي صفاته. لا في أقواله يخطئ، ولا في أفعاله يخطئ، ولا في إقراره يخطئ، ولا في صفاته يخطئ. يا رسول الله، أنكتب عنك وأنت غضبان؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وقد أمسك بلسانه، والذي بعثني بالحق، إن هذا اللسان لا ينطق إلا بالحق. لا في غضب ولا في رضا، لا ينطق إلا بالحق في غضبه وفي رضاه وفي كل أحواله جميعاً. إذاً كل من لم يعتقد عصمة النبي عقيدته زائغة، بالمقابل وكل من يعتقد العصمة في غيره عقيدته زائغة. أمة النبي صلى الله عليه وسلم معصومة بمجموعها، بينما النبي عليه الصلاة والسلام معصوم بمفرده، بمفرده معصوم، بينما أمته بمجموعها معصومة، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على خطأ. يعني يلقى في اليوم ألوف المحاضرات، وتؤلف مئات الكتب، وتسجل آلاف الأشرطة. ما دام المسلمون ولا سيما علماء المسلمين ساكتين، هذا سماه العلماء إجماع سكوتي، ما في خطأ. يعني ألقيت خطبة وفق منهج الله، وفق آيات وأحاديث واستنباطات دقيقة جدا، ما دام الناس أخذوها بالقبول، معنى ذلك أن كلامك لا شائبة فيه. لكن لو ألف كتاب مثلا يفسر القرآن تفسيرا غير معقول، بعيدا عن المألوف، بعيدا عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام، تقوم الدنيا ولا تقعد. معنى ذلك المسلمون معصومون بمجموعهم. لا تجتمع أمتي على خطأ. لكن ليس معنى هذا أن الأكثرية على حق، لأن الله عز وجل يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله. الآن نريد أن نفصل، في عنا مليون إنسان، إذا 750,000 شاردون، تائهون، ضالون، جاهلون، غارقون في المعاصي والآثام، والباقي هم المؤمنون، الأكثرية لا تسمى الأكثرية إجماع. إذا قلنا إجماع نقصد به المؤمنين فقط. وإذا كنت على حق فأنت وحدك جماعة، إذا كنت على حق فأنت وحدك جماعة، والجماعة لا علاقة لها بالعدد، علاقتها بمدى انضباطها بالحق. لذلك أخطر مقياس أن نعرف الحق بالرجال، هذا مقياس فاسد. المقياس الصحيح أن نعرف الرجال بالحق. هناك منهج، من استوعبه، من طبقه، إنسان كبير. أما أن أخذ الدين من أشخاص لهم شهرة، كل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه، إلا صاحب هذه القبة الخضراء هو عليه الصلاة والسلام. ما جاءنا عن رسول الله فعلى العين والرأس، وما جاءنا عن سواه فنحن رجال وهم رجال. تسمعون الحق، ويسمع منكم، ويسمع من يسمع منكم. شهد النبي عليه الصلاة والسلام للقرون الثلاثة الأولى بالخيرية: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. نحن إذن ينبغي أن نفهم القرآن الكريم والسنة المطهرة وفق ما فهمها أصحاب النبي في قرونهم الثلاثة، الأصحاب الكرام والتابعون وتابعو التابعين. وبعد إذن نحتاج إلى تمحيص دقيق وإلى مراجعة طويلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام مرة ثانية معصوم بمفرده، بينما أمته معصومة بمجموعها. ورد في أسباب النزول أن بعض المنافقين يعني اتهم النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت الآية قاطعة الدلالة: وما كان لنبي أن يغل، يعني مستحيل، وألف ألف ألف ألف مستحيل أن يقع النبي في معصية من نوع الغلول. ما الغلول؟ تترجم بالخيانة، يعني في غنائم حصلت من معركة، يأتي أحد الجنود ويأخذ بعضها قبل أن تقسم الغنائم، يعني يأخذها خفية. المشكلة في هذا الإثم الكبير، إثم الخيانة. وقد ورد في بعض الأحاديث أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا اسما عند رسول الله فقال هو في النار، تعجبوا، كان في معركة مع رسول الله، ثم علموا أنه دخل النار في عباءة غلها، يعني أخذها من دون حق قبل تقسيم الغنائم. ماذا يشبه الغلول في حياتنا اليومية؟ حينما يموت الأب ويدع إرثا، يأتي بعض الإخوة الكبار يأخذون ما طاب لهم قبل أن تقسم الممتلكات، يأخذ شيئا ثمينا غاليا يقول هذا من ريحة والدي، هذا غلول اسمه. إذا مات الإنسان أصبح ماله للورثة، وينبغي أن يوزع المال وفق قواعد الإرث. أما الذي يأخذ شيئا، أما إذا أجاز بقية الورثة لا شيء عليه، هذا قضية أخرى. لذلك ما كان، يعني مستحيل، وألف ألف مستحيل، لأن هذا نفي الشأن لا نفي الحدث. الآن لو أردت أن تقرأ القرآن وأن تتتبع هذه الصيغة، ما كان الله ليظلمهم، يعني مستحيل أن يظلم الله أحدا، ما في ظلم حقيقي في الكون، في ظلم ظاهري، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، لا بد من امتحان يفرز المؤمنين، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يعني الصحابة الكرام عندهم شعور أن هذا نبي عظيم، وسوف ننتصر على الكفار، وسوف نفتح بلاد الغرب والشرق، وسوف نأخذ ثروة كسرى وقيصر. فلما جاء الأحزاب وقد اجتمعوا على أن يستأصلوا المسلمين من جزورهم، لم تكن معركة الأحزاب معركة غلبة، بل كانت معركة استئصال، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فأما الذين في قلوبهم مرض فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، بل إن بعضهم قال أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته. ثم يقول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فمعركة الخندق فرزت المؤمنين، والهجرة فرزت المؤمنين، وقصة الإسراء والمعراج فرزت المؤمنين، وكل حدث جلل في حياة المسلمين هو فرز للمؤمنين. هناك من يخاف إذن هو مشرك، هناك من لا يخاف إلا الله إذن هو موحد، هناك من يجبن، هناك من يكون شجاعا، هناك من يعمل عملا طيبا. ما من حدث عام إلا وهو في حقيقته فرز للمؤمنين. إذن ما كان لنبي أن يغل، مستحيل. الآن لو أردنا أن نوسع الدائرة قليلا، مؤمن حقيقي، مؤمن حقيقي يعلم أن الله حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأنه لا إله إلا الله، وأن الأمر كله بيد الله، هل يمكن أن يأكل درهما حراما؟ مستحيل أيضا. لذلك من أروع ما قرأت أنه من أساء الظن بأخيه فكأنما أساء الظن بربه. يعني أنا أختصم مع أخ لي أحيانا، لكن لا تحملني هذه الخصومة على أن أتهم أمانته، ولا على أن أتهم عقيدته. لا أقول هذا عصمة، هذا حفظ. النبي معصوم بمفرده، بينما الولي محفوظ. معنى محفوظ لا يصر على صغيرة، ولا يرتكب كبيرة، فإذا بدلت منه صغيرة سرعان ما يتوب وسرعان ما يراجع نفسه. ما كان لنبي أن يغل وما كان لنبي أن يغل، وفي قراءة أن يغل. أن يغل أن يرتكب معصية الغل يعني الخيانة. وفي بالمناسبة يقول عليه الصلاة والسلام: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة. أيضا مستحيل لمؤمن أن يكذب، ومستحيل لمؤمن أن يخون. أما في طباع أخرى قد توجد في المؤمن، قد يكون عصبي المزاج، وقد يكون هادئا جدا، وقد تجده يحب العلاقات الاجتماعية، وقد تجده يحب العزلة. هذه الطباع لا تقدم ولا تؤخر. أما أن يرتكب المؤمن خيانة، أن يكذب المؤمن، هذا مستحيل وألف ألف مستحيل. إذاً ينبغي أن تحسن الظن بأخيك. الطرف الآخر يعني الذين يقفون في خندق آخر يسهل عليهم كثيراً أن يتهموا المؤمن بأشنع الذنوب. يعني مؤمن مستحيل عليه أن يأخذ ما ليس له، مستحيل عليه أن يخون، بل إن الله عز وجل حينما قال: ولا يزنون، ولا يزنون. إذن وما كان لنبي أن يغل بالفتح، أن يقع في معصية الغل. في قراءة ثانية: وما كان لنبي أن يغل، أي أن ينسب إلى الغل، أن ينسب. كلاهما لا يصح أن يكون من نبي. لذلك من أجمل ما في مجتمع المؤمنين، في أخطاء كثيرة، لكن من الصعب جدا أن يخونك مؤمن، من الصعب جدا أن يكذب عليك مؤمن، من الصعب جدا أن يطعنك مؤمن في ظهرك، هذا مستحيل. هناك أخطاء كثيرة، لكن تبقى مجتمعات الإيمان مجتمعات مريحة جدا، مجتمعات فيها طهر، فيها صدق، فيها أمانة، فيها رحمة، فيها إنصاف، فيها حكمة. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. يعني يبدو أن عقاب من يغلل أليم جدا يوم القيامة، نوع من الخيانة. لما جاءت كنوز كسرى ورآها عمر رضي الله عنه، وتروي الروايات أن صحابيين رفعا رمحيهما فلم يرى الأول الثاني، أو لم يرى الأول رمح الثاني، وكلها ذهب وماس وما إلى ذلك. سيدنا عمر أخذته الدهشة، قال: إن الذي أدى هذا لأمين، هذا الذي جاء بالغنائم لما لم يذهب بها إلى أنطاكية فيبيعها ويعيش حياة فارهة إلى أن يموت؟ فقال سيدنا عمر: إن الذي أدى هذا لأمين. إلى جانبه الإمام علي كرم الله وجهه، قال: يا أمير المؤمنين، أعجبت من أمانته؟ فقد عففت فعفه، ولو وقعت لوقعوا، وفي رواية: ولو رتعت لرتعوا. يعني الأب حينما يغض بصره عن محارم الله يكون في البيت جو من الانضباط، أما حينما ينفرد الأب فيتابع بعض الأفلام التي لا ترضي الله على مرأى من أولاده وعلى مسمع منهم، لن يستطيع أن يضبطهم بعد ذلك. الأب إن لم يكن صادقاً لن يستطيع أن يحمل أولاده على الصدق، الأب إن لم يكن عفيفاً لا يستطيع أن يحمل أولاده على العفة. الأب الذي يدخن ثم رأى ابنه يدخن لا يستطيع أن يقول كلمة، إن الابن يقلد الأب، لذلك من أنجع أساليب التربية أن تكون أنت قدوة فقط، أن تكون قدوة واسكت، لأن فعلك تعليم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليست مهمته التبليغ فحسب، مهمته الخطيرة أنه قدوة. لذلك نجح الأنبياء في أن يقلبوا وجه العالم في ربع قرن، بينما لم ينجح المصلحون في أن يغيروا شيئا من البيئة. يتكلمون كثيرا لكن لا أثر لكلامهم، ذلك أن الأنبياء يبلغون الناس بأقوالهم وبأفعالهم، بل إن أفعالهم تبليغ، بل إن أفعالهم سنة، سماها علماء السنة السنة العملية. هناك سنة قولية وهناك سنة عملية. يعني يوم كان مع أصحابه في سفر أرادوا أن يعالجوا شاة، قال أحدهم علي ذبحها الشاة، وقال الثاني علي سلخها، وقال الثالث علي طبخها، فقال عليه الصلاة والسلام وعلي جمع الحطب. يا رسول الله نكفيك ذلك؟ قال أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. هذا من سنته العملية. لذلك لا بد من قراءة سنة النبي العملية، لا بد من قراءة سيرة النبي، بل إن بعض العلماء يرى أن قراءة سيرة النبي فرض عين. كيف نستنبط ذلك؟ كيف أن الوضوء فرض لأن الصلاة التي هي فرض لا تتم إلا به؟ فالقاعدة الأصولية ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا تتم السنة إلا به فهو سنة. إذاً حينما أمرك الله عز وجل بآية قطعية الدلالة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيراً، كيف يكون النبي عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة لي إن لم أعرف سيرته؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم أن يكون النبي أسوة حسنة لي إلا بقراءة سيرة النبي، فقراءة سيرة النبي فرض عين على كل مسلم، حتى يتحرك في بيته وفي عمله ومع إخوانه ومع أقربائه ومع بناته وفق منهج النبي. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. يعني أنت ممكن تنتفع من طبيب وقد يكون فاسقا، وقد يكون ملحدا، وقد يكون شارب خمر، يعنيك علمه، لكن في الحقل الديني لا يمكن أن تنتفع بدعوة إلى الله عز وجل إلا إذا رأيتها مطبقة بحذافيرها من قبل من يدعوك إليها. في حقل الدين لا يمكن أن نفصل القول عن العمل. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أخواننا الكرام، يعني كيف أنه لا يستوي العالم والجاهل، لا يستوي الحر ولا القر، لا تستوي الظلمات ولا النور، لا يستوي الأحياء ولا الأموات. إنسان حي متكلم متحدث لبق لطيف عالم كجثة هامدة تحتاج إلى دفن فقط؟ لا يستوي الأحياء ولا الأموات، لا يستوي الظل ولا الحرور. كذلك لا يستوي من كان في رضوان الله كمن كان في سخط الله. هنا إن كنت في رضوان الله فقد ملكت كل شيء ولو فاتك كل شيء، وإن كنت في سخط الله فقد خسرت كل شيء ولو كان بحوزتك كل شيء. يعني أنت حينما تفعل أشياء لا ترضي الله، حينما تظلم الناس، حينما تأخذ ما ليس لك، حينما تبني مجدك على أنقاضهم، حينما تبني غناك على فقرهم، حينما ترتكب المعاصي والآثام، حينما تكون متلبسا بمعصية كل يوم، حينما تبني مكانتك على إيقاع الأذى بالناس، حينما تهدم بنيان الله وهو الإنسان، فمثل هذا الإنسان يمشي في سخط الله، يجب أن يكون محتقرا في نظر الناس، هو أحقر من أن تخاطبه. من الذي ينبغي أن تعزه؟ من كان في رضوان الله. والله فيما أذكر كنت مرة في مؤتمر إسلامي ووصلت إلى الفندق ليلا، وفي وقت الفجر سمعت قراءة قرآن، فأطللت من الشرفة فرأيت عامل الحديقة يصلي الفجر في وقته بصوت شجي، والفندق من أرقى فنادق المغرب تعقد به مؤتمرات القمة، ونزلاؤه كثر من علية القوم. والله شعرت أن هذا الذي يصلي الفجر في وقته ويقرأ القرآن أقرب إلى الله من هؤلاء جميعا. مقاييسك ينبغي أن تكون إسلامية، أن تمشي في رضوان الله، أن يكون الكسب حلالا، أن يكون البيت إسلاميا، أن يكون الحديث إسلاميا، أن تكون العلاقات إسلامية، أن تكون الأفراح إسلامية، أن تكون ربانيا قريبا من الله. كل بطولتنا إن سمح الله لنا أن نكون في رضوان الله، وأنت بفطرتك تعرف، بفطرتك تعرف ما إذا كنت في رضوان الله أم كنت في سخط الله. يعني في أشياء دقيقة جدا قد لا ننتبه إليها. واحد جاءك ليشتري حاجة، قال لك هو انصحني أي لون أختاره، فأنت عندك لون كاسد، نصحته بهذا اللون الكاسد، ماذا فعلت؟ بعته بنطال وقبضت ثمنه، لكنه استنصحك باللون فنصحته باللون الكاسد، إنك خنته، تشعر أنك محجوب عن الله. أنا جئت بمثل طفيف جدا، في حياة المسلمين أمثلة صارخة جدا، اغتصاب وأخذ ما ليس لك، وعلاقات شائمة، وانحرافات أخلاقية، وبيوت فاجرة، وأجهزة تحرك الحائط، كلها تعرض مفاتن النساء. فهذه البيوت بيوت المسلمين، كيف تنعقد الصلة مع الله عز وجل؟ لذلك حينما ترون مليار ومئتين مليون مسلم، ليس أمرهم بيدهم، وليست كلمتهم هي العليا، وللطرف الآخر عليهم ألف سبيل وسبيل، ينبغي أن تعلموا السبب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا كلام خالق الأكوان، لأن الله عز وجل يقول: وإن جندنا لهم الغالبون، قولا واحدا. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. يعني أنت عندك مطعم عادي دخله محدود جدا تعيش منه، لكن تبيع الناس طعاما شرعيا في مطعم خمس نجوم دخله فلكي، بس يوزع فيه الخمر، نقول له: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله؟ ما في نسبة. فالبطولة أن تكون في رضوان الله، أن يكون عملك مشروعا، أن تبني دخلك على نفع الآخرين لا على إيذاء الآخرين. هذا كلام طويل، والإنسان يعلم حقيقة نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. في مهن أساس إيذاء الآخرين، في مهن أساس إفساد الآخرين، الذي يبيع الدخان مثلا ماذا يفعل مع الناس؟ يؤذي صحتهم. فالبطولة أن تكون حرفتك وفق منهج الله، وأن يكون بيتك وفق منهج الله، وأن تكون حركاتك وسكناتك وفق منهج الله، وأن يكون لهوك وفق منهج الله، وأن يكون بيتك وفق منهج الله. وهذا تعلمه بفطرتك من دون معلم. هناك من يمشي برضوان الله. حدثني أخ، يعني رجلان أتيا من أوروبا إلى الشام، هما من دمشق، لكن ذهبا ليشتريا سيارتين ويعودا بهما إلى الشام ليتاجرا بهما. يقول لي أحدهم: نزلنا في فندق في أحد مدن أوروبا الشرقية، في الساعة 12 طرق باب الغرفتين، كل واحد بغرفة، واحد فتح الباب وارتكب الفاحشة والثاني ما فتح الباب، ثم تابعا طريقيهما إلى الشام. الأول في صعود مستمر في عمله وفي بيته ومع أهله، والثاني في انهيار مستمر إلى أن طلق زوجته وباع محله وصار في وضع صعب جدا. نقول له: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط الله؟ الأمثلة لا تعد ولا تحصى. وقت الفجر أين أنت؟ في المسجد، وهناك أناس يدخلون إلى البيت بعد الفجر من الملاهي. هناك من يكون وقت الفجر في ملهى، وهناك من يكون وقت الفجر في المسجد، هناك من يكون وقت صلاة الجمعة في نزهة يشوي اللحم وقت صلاة الجمعة، وهناك من تجده وقت صلاة الجمعة في المسجد، هناك من يربي أولاده تربية دينية، هناك من يدعهم يربيهم الطريق وأصدقاء السوء. الحديث لا ينتهي. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله؟ بحرفتك. هناك من ينصح، هناك من يغش، هناك من يصدق، هناك من يكذب، هناك من يعطي، هناك من يأخذ، هناك من ينظر ويملأ عينيه من الحرام، وهناك من يغض البصر عن محارم الله. هناك ابن بار وهناك ابن عاق، هناك صانع أمين وهناك صانع خائن. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله؟ لا يستويان. المسافة بينهما كما بين الليل والنهار، وكما بين السماء والأرض، لا يستويان. أيها الإخوة، هذه الآية دقيقة جدا. يعني واحد معه مال والثاني ما معه شيء من المال، يستويان؟ واحد بكامل صحته والثاني بأمراض كثير، يستويان؟ يجب أن تدركوا أن البون شاسع جدا بين من يمشي في رضوان الله ومن يمشي في سخط الله في كل شؤون حياتك. فأنت تنجح وترقى عند الله وتسعد إذا كنت في رضوان الله. والإنسان كما قلت قبل قليل بفطرته يعلم علم اليقين أنه في رضوان الله، وبفطرته يعمل أنه في سخط الله. والإنسان حينما يمشي في سخط الله ينقطع عن الله، وحينما ينقطع عن الله ينطفئ نوره، فيرتكب حماقات ما بعدها حماقات ولو كان ذكيا. إذا أراد ربك إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه. والشيء الثابت أن المؤمن يؤتى الحكمة، وأن غير المؤمن لا يؤتى الحكمة، يؤتى الحماقة. لأن الله عز وجل يقول: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. القوي حينما يكون مقطوعا عن الله يتوهم أن القوة هي الحق، ثم يفاجأ من دون أن يحتسب أن القوة من دون حكمة تدمر صاحبها. الحق يصنع القوة، ولكن القوة لا تصنع الحق. والقوي من دون حكمة يدمر ذاته. والمؤمن بحكمته يحقق مراده. فأنت حينما تكون في رضوان الله معك نور، معك نور بنص القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. قلما تخطئ، قلما تقع في ورطة كبيرة، قلما معك نور، معك رؤية صحيحة. إذا كنت في رضوان الله معك نور الله، فإن سرت في سخط الله، يعني واحد دخل إلى ملهى أحب راقصة تزوجها، إلى اتصالات مخيفة، 100 رجل في حياته لم يحتمل، طردها، أقامت عليه الدعوة من أجل المتقدم، المبلغ لا يملكه، في ساعة غضب، هذه قصة وقعت في الشام، أطلق النار عليها وعلى أمها وعلى أختها، ثم أطلق النار على نفسه، مات هو وبقي الثلاثة أحياء، عولجوا وبقوا. شوف إنسان دمر نفسه، طبعاً هي حالة حادة، في حالات أقل من ذلك. الإنسان إذا مشى في سخط الله أعمى، أعمى لا يرى، يرتكب حماقات، يخرب بيته بيده، يطلق زوجة من الدرجة الأولى، بينما إذا كنت مع الله تسعد بزوجة من الدرجة الخامسة. إذا كنت مقطوعا عن الله يغدو أولادك أعداءك، إذا كنت مع الله يغدو أولادك أحبابك. فرق كبير. كل الخير أن تكون في رضوان الله، وكل الشر أن تكون في سخط الله. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله؟ كيف تعامل من حولك؟ حينما تعاملهم بهدي من الله أنت رحيم، يلتفون حولك، يحبونك، تعيش في جنة. وحينما تعامل من حولك بالقسوة والعنف والمصلحة والأنانية ينفض الناس من حولك ويكيدون لك، فأنت أشقى الناس. يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر، ومستحيل أن تعصيه وتربح. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذا الإنسان طلق زوج طلاق تعسفي هو في سخط الله، طلقها بلا ذنب منها لكنه اشتهى غيرها فطلقها. وإذا كنت في رضوان الله فأنت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الدين ليس أن تكون في المسجد، الدين في أيام الأسبوع كلها. ماذا تفعل؟ كيف تبيع وتشتري؟ دخلت إنسانة إلى محلك، هل تملأ عينيك منها؟ دخل إنسان جاهل، هل تستغل جهله فتبيعه بسعر مضاعف وتظن نفسك ذكيا؟ العبرة ألا تكون في سخط الله في بيعك وشرائك وحركاتك وسكناتك واحتفالاتك. المشكلة أيها الإخوة، يعني بدأ يظهر انحراف في المسلمين خطير. تأتيني شكاوى كثيرة، مسلم من رواد المسجد له علاقة بامرأة، علاقة غير شرعية، وله زوجة وله أولاد، وهي لها زوجة ولها أولاد. ما هذه القصة؟ يعيش الناس جواً لا يرضي الله عز وجل. الأجانب هكذا جوهم جو جنس فقط. فالإنسان حينما يكون بيته كالمسجد، يتلى فيه القرآن، تصلى فيه الصلوات، يجلس الرجل مع أهله وأولاده يحدثهم. أما حينما تشد الأبصار إلى هذه الأجهزة الملعونة التي تقلب الإنسان رأساً على عقب، كيف يتصل بالله عز وجل؟ أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير؟ في آيات من هالقبيل، يعني أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والله مرة دخلت إلى بيت أحد علماء دمشق، وجدت آية قرآنية في صدر الغرفة، والله قرأتها وما في جسمي خلية إلا وتأثمت. ما هي الآية؟ وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الله ما قال لمن يملك ملايين مملينة وكان فضل الله عليك عظيما، أعطى المال لمن لا يحب، أعطى لقارون، أعطى الملك لفرعون، ما قال لفرعون وكان فضل الله عليك عظيما، لكنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام وكان فضل الله عليك عظيما. وهذا الفضل بين يديك، هذا الفضل متاح لك، متاح أن تحصله في أي وقت. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يعني ينبغي أن يطلب العلم تقربا إلى الله، ينبغي أن يكون العلم باعثا على طاعة الله، ينبغي أن يكون العلم سبيلا إلى القرب من الله. هذا العلم وهذا كتاب الله بين أيدينا. والله ما من حدث يقع في الأرض الآن، أترون إلى الدنيا وهي تضطرب الآن، ما من حدث وقع إلا والقرآن يغطيه أبدا. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يعني طفل صغير ضرب باب الطيار، هذا استدعى الأمر تطلع طيارتين F-16 يرافق الطيارة وعلى وشك أن تضرب الطيارة، وقذف في قلوبهم الرعب. هي قانون هذا، ونحن كذلك في إشراك في رعب. أنت تخاف بقدر ما أنت مشرك، وأنت تطمئن بقدر ما أنت مؤمن أبدا. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. كلام مثل الشمس واضح. هذا الحدث فرز الناس جميعا، الذين امتلأ قلبهم خوفا وهلعا هم في الأصل توحيدهم ضعيف، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين أبدا. أما الذين امتلأ قلوبهم بالإيمان يقينهم بالله عز وجل، هو خلقهم، هو الذي يحفظهم، هو الذي يرعاهم، هو الذي يوفقهم، هو الذي يعطيهم، هو الذي يحميهم، هو الذي ينصرهم، هو الذي يوفقهم. القضية قضية إيمان أيها الإخوة. نحن في أمس الحاجة إلى التوحيد الآن وإلى العودة إلى الله. أنا ما أتشائم، أنا والله متفائل على الرغم مما حدث. عملية قفزة نوعية للمؤمنين، في قفزة نوعية، لكن ينبغي أن نستفيد منها، لأنه هم في بلاد الغرب يقولون سوف نستفيد مما حدث بلا حدود، نحن أولى منهم أن نستفيد مما حدث بلا حدود. كيف؟ أن نعود إلى الله، أن نحكم اتصالنا بالله، أن نقيم الإسلام في بيوتنا، أن نحب بعضنا بعضا، أن نسعى لخدمة بعضنا بعضا، أن نقوم بما يسميه المنظرون بانتفاضة دينية. راجع كل حساباتك، راجع كل سهراتك وكل جلساتك وكل أصدقائك وكل علاقاتك وكل أهوائك. تلاقي مسلم بسهرة بيلعب نرد، من لعب النرد كما قال عليه الصلاة والسلام فكأنما غمس يديه في لحم خنزير. يعني لعب نرد وغيبة ونميمة ومتابعة مسلسلات، هكذا سبهذل الناس عايشين. وأخي الله ينصر المسلمين، هذا كلام. لا بد من موجبات الرحمة. كان عليه الصلاة والسلام أديبا مع الله، قال يا رب إني أسألك موجبات رحمتك. فالآن في امتحان شديد على مستوى العالم الإسلامي كله، امتحان شديد. ولا يصمد إلا المؤمن، ولا يصمد إلا المستقيم، ولا يصمد إلا الورع، ولا يصمد إلا الوقاف عند كتاب الله. لا يصمد إلا من كان بيته إسلاميا. قال الله عز وجل أمر ملائكته بإهلاك قرية، قالوا يا رب إن فيها صالحا، قال به فابدأوا. قالوا ولم يا رب؟ قال لأن وجهه لم يكن يتمعر لمنكر رآه، يعيش لوحده. يجب أن تسهم في حل مشكلة المسلمين، أن تنصحهم، ينبغي أن تدعو إلى الله بشكل أو بآخر، أعطي شريط، أدعوه إلى درس علم، تقرب من أخيك، من صديقك، اجعل دائرة الحق تتنامى، ولا تسمح لدائرة الباطل أن تتنامى. كن قدوة لأولادك، اكتفي بأولادك، ربي أولادك. تلاقي الأطفال شاردون في الطرقات، كلام بذيء، تقصير في الدراسة، والأب في وادي والأولاد في وادي، هذا لا يرضي الله أيها الإخوة. يعني هي كلمة أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. لاحظ نفسك، علاقتك مع جسمك، مع زوجتك، مع أولادك، مع بيتك، بكسب مالك، بحديثك، وين بتسهر؟ في السهرة ما تتكلم غيبة ونميمة وفلان وعلان، أم في موضوعات لا تقدم ولا تؤخر، أم تتكلم في الحق؟ قال عليه الصلاة والسلام أمرني ربي بتسع: خشية الله في السر والعلانية، كلمة العدل في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى، وأن أصل من قطعني، وأعفو عمن ظلمني، وأعطي من حرمني، وأن يكون صمتي فكرا، ونطقي ذكرا، ونظري عبرة، وفي الأرض آيات للموقنين، ما أكثر العبر وما أقل المعتبرين. يعني هالآية شعرت أنها آية أساسية في هذه السورة، محورية مفصلية. أفمن اتبع رضوان الله، تعلم بفطرتك أنك في رضوان الله، دخلت لبيتك، سلمت على أهلك، دعبت أولادك، عطفت عليهم، أطعمتهم، لبيت حاجاتهم، صليت فرضك، أويت إلى فراشك، أنت في رضوان الله. لكن سهرة مختلطة، هي غير زوجتي، أجمل بكثير، عينك عليها طول السهرة، ومزح وضحك، وقول يا الله أدنى العشاء قوم وصلي، أنه صلاة هي، أنت غارق بمخالفات كثيرة. فإذا كان السهرة إسلامية، ما في اختلاط، ما في بالحديث معاصي. الإمام الغزالي عد 14 معصية باللسان، قالت له إنها قصيرة. هلأ بتلاقي النساء حينما يجلسن إلى بعضهن بعضا يتحدثوا عن الفتيات بشكل غير معقول، يعني يصفن عيوب بعضهن بعضا وصفا صارخا. قالت إنها قصيرة، قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. ما حكيت شيء، قصيرة. وين جلسات النساء، جلسات الرجال، اللهو، متابعة المسلسلات، الفضائيات؟ وين؟ ألا تحب أن ينصرنا الله عز وجل، أن يأخذ بيدنا، أن يحمينا من أعدائنا؟ أعداؤنا أشداء وأقوياء، وقساة القلوب لا يرحمون، كما ترون وتسمعون ما في رحمة أبدا. فيا أيها الإخوة، أرجو الله أن تكون هذه الآية شعارا لنا في هذا الأسبوع. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. والحمد لله رب العالمين. أجيب عن أسئلة بشكل سريع. هل يجوز للمرأة أن تسافر إلى العمرة من دون محرم؟ أنت تعبد الله وفق مزاجك أو وفق منهج الله؟ ألا لا تسافرن امرأة إلا مع ذي محرم؟ خلاص انتهى الأمر. هل يجوز للميت أن ينزل إلى جوار زوجته؟ الله، كان يعني ما بعرف كيف كانت علاقتهم بالدنيا، حاجته بالدنيا كمان بالقبر. طيب، طبعا أما قال عليه الصلاة والسلام تنزع الأمانة من صدور الرجال. طبعا من علامات آخر الزمان يؤمن الخائن، ويخون الأمين، ويصدق الكاذب، ويكذب الصادق. نعم، هذا من علامات آخر الزمان. هل قراءة الأبراج بالإيجابيات والسلبيات من غير قراءة الحظ حلال أم حرام؟ إذا واحد من برج الثور ما في مانع يقرأ. من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. قراءة الأبراج كفر، كفر. من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى ساحرا فلم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 صباحا ولا دعاء 40 ليلة. يعني بيكونوا بعض الأشخاص بثيران، تأتي منجمة يتسلوا، هذا محجوب عن الله 40 يوما، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله. والحمد لله رب العالمين.